أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من شرح كتاب البيوع والمعاملات من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى ورضي عنه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله عن أحكام الغصب. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل. ومن غصب مالا لأحد لزمه رده وأرش نقصه وأجرة مثله، فإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل، وبقيمته إن لم يكن له مثل، أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. الغصب هو الاستيلاء على حق الغير بغير حق، حتى ولو كان هذا الحق منفعة من المنافع. والغصب كبيرة من الكبائر، والأصل فيه قول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وهذا الحديث رواه الشيخان. وفي الصحيحين أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من أرض طوقه من 7 أرضين يوم القيامة. فالغصب هو أن يأتي زيد الظالم ويأخذ دارا لعمر وينتزعها منه بالقوة دون وجه حق. هذا الأخذ وهذا الاستيلاء ظلم وعدوان، وهو الغصب الذي نتحدث عنه في هذه المحاضرة. فبنقول الغصب هو الاستيلاء على حق الغير بغير حق. الاستيلاء بمعنى التسلط على شيء ما، والمقصود بحق الغير هنا يعني سواء كان عينا من الأعيان أو كان منفعة من المنافع. مثال ذلك أن يأخذ نقودا أو يأخذ أرضا أو يأخذ دارا أو يأخذ سيارة أو يأخذ منافع خاصة بشخص آخر، فهذا أيضا يكون غصبا، حتى وإن كان هذا الشيء المأخوذ غير متملك في الشرع فأيضا لا يجوز الاستيلاء عليه. مثال ذلك الكلب، فالكلب لا يتملك شرعا لأنه ليس بمال، ومع ذلك لا يجوز لشخص أن يتسلط على هذا الكلب دون وجه حق. فبنقول الاستيلاء على حق الغير بغير سبب حق هذا هو الغصب. فعلى ذلك لو استولى على حق الغير لكن بحق فهذا ليس بغاصب. مثال ذلك المفلس، المفلس إذا حجر عليه الحاكم واستولى على أمواله من أجل مصلحة الدائنين، هذا استيلاء، هذا تسلط على المال لكن بحق، فلا يكون غصبا، فلا يكون غصبا. من خلال ما ذكرنا يتضح لنا أن الغصب يتحقق في أمرين: في أخذ مال الغير، وكذلك في استعمال مال الغير بلا إذن منه، فهذا أيضا من جملة الغصب المحرم. فلو أخذ كتابا لغيره دون وجه حق يكون غاصبا. كذلك فيما لو ركب سيارة لغيره دون إذنه فهذا أيضا يكون غاصبا. فهذا بالنسبة للغصب. عرفنا الغصب وعرفنا بعضا من صوره. ما الأحكام التي تترتب على الغصب؟ ما الأحكام التي تترتب على الغصب؟ يترتب على الغصب جملة من الأحكام، ويترتب على الغصب جملة من الأحكام. أولا، من غصب مالا لأحد لازمه 3 أشياء: رد المغصوب، أرش النقص، أجرة المثل. رد المغصوب، أرش النقص، وأجرة المثل. مثال ذلك: غصب زيد من عمرو سيارته لمدة 3 أشهر، فما الذي يلزم هذا الغاصب؟ نقول علشان تصح توبة هذا الغاصب فإنه يلزمه أمور 3. أول هذه الأمور لا بد أن يرد السيارة لصاحبها. الأمر الثاني أرش النقص، يعني لو حصل أي فرق في القيمة فإنه يلزمه أن يدفع هذا النقص في القيمة أيضا إلى صاحب السيارة. الأمر الثالث وهو أنه يلزمه كذلك أن يرد إلى صاحب السيارة أجرة المثل. بمعنى إيه؟ نفترض أن هذه السيارة مثلا لو أجرت في اليوم تؤجر مثلا بمئة جنيه، هو الآن غصبها لمدة قد إيه؟ لمدة 3 أشهر، فلابد أن نحسب كل هذه المدة، ويأتي الغاصب ويرد هذه القيمة، قيمة هذا المال لصاحب السيارة. طيب نفترض أن هذا المال المغصوب لم تنقص قيمته، نقول إذا لم تنقص قيمته فالواجب عليه أمران، هو أن يرد العين وكذلك أن يدفع إلى صاحب هذه العين أجرة المثل. فعلى ذلك رد المغصوب لازم في كل حال، وكذلك بالنسبة لأرش النقص أيضا لازم، لكن بشرط إن وجد النقص، لا إن لم يوجد. وكذلك بالنسبة لأجرة المثل أيضا تلزم فيما لو جرت العادة أن هذا الشيء له أجرة، فهنا أيضا نقول يلزمه أجرة المثل. الحكم الثاني الذي يترتب على الغصب هو أنه إذا تلف المغصوب ضامنه الغاصب، ضامنه الغاصب بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن لم يكن له مثل. فلو غصب زيد من عمرو صاعا من حنطة، فنقول يلزمه أن يرد هذا الصاع. طيب والله وجدنا أن هذا الشخص قد استعمل هذا الصاع من حنطة، بمعنى أنه طحنه وخبزه وأكله، يبقى يلزمه أن يدفع مثل هذا الذي أتلفه صاعا من حنطة على حسب الصفة التي أخذها. ذلك لأن هذا المغصوب له مثل فألزمناه بالمثل. طيب نفترض أنه أخذ شيئا ليس له مثل زي البهائم والحيوانات أعزكم الله، فلو أنه مثلا غصب بقرة فماتت هذه البقرة عنده، هل نلزمه هنا برد المثل؟ نقول لا، الحيوانات ليست لها مثل لأنها لا تنضبط بالكيل، لا تنضبط بالوزن، تختلف من بقرة إلى أخرى مثلا، تختلف من شاه إلى أخرى، تختلف من إبل إلى أخرى، فلا نلزمه بالمثل لعدم وجود المثل، لكن نلزمه بالقيمة. طيب يأتي أيضا السؤال، لو ألزمناه بالقيمة هل نلزمه بالقيمة في يوم الغصب ولا في يوم التلف؟ نقول لا بهذا ولا بذاك، نلزمه بأقصى قيمة وصلت إليها هذا المغصوب، نلزمه بأقصى قيمة وصل إليها هذا المغصوب. نفترض أنه أخذ مثلا وغصب هذه البقرة لمدة شهر، خلال هذا الشهر ارتفعت الأسعار ونزلت، ننظر إلى أقصى سعر وصل إليه ونقول يلزمك أن تدفع هذا السعر، يلزمك أن تدفع هذا السعر. ليه؟ لأنه ممكن يكون في هذا الوقت لو كانت تحت يد صاحبها ممكن يبيع هذه البقرة في هذا الوقت، فلذلك لا نفوت هذا المال على صاحب العين، فلذلك بنقول نلزمه بالقيمة القصوى. ثم شرع الشيخ رحمه الله في فصل آخر وهو الفصل الذي يتعلق بالشفعة، والشفعة حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض. والحكمة من هذه الشفعة هو دفع الضرر الذي ينتج عن المرافق والشريك الجديد الذي يأتي ويتملك هذه العين. والأصل في الشفعة قول النبي صلى الله عليه وسلم، من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره، ومعنى الربعة يعني المنزل. فإذا الشفعة حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض أو في المملوك بعوض. فعلى ذلك لو اشترك زيد وعمر في شراء بستان من النخل بمبلغ 50,000، دفع كل منهما نصف المبلغ، وبعد شهر باع زيد نصيبه من البستان لبكر بمبلغ وقدره مثلا 30,000، نلاحظ في هذا المثال أنه دخل شريك جديد مع الشريك القديم، الشريك الجديد الذي دخل هو بكر مع الشريك القديم وهو عمرو. فهنا يعطي الشرع الحق لعمر اللي هو الشريك القديم في انتزاع هذا الذي تملكه بكر بأن يدفع مبلغا من المال مقابل أن تبقى هذه الأرض له دون أن يكون معه شريك آخر. فهذا الحق حق قهري، والذي ضمن هذا الحق هو الشرع، وهذا معنى الشفعة. فبنقول هو حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث في المملوك بعوض. الحكمة من ذلك كما أشرنا في أول الكلام هو أن الشركة سبب الخصومة، وهذا في الغالب لا يشترك شخص مع آخر في مال إلا وجرت الخصومة بينهما، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. والأصل في الشركة أن كلها بركة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رب العزة عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإن خان أحدهما الآخر خرجت من بينهما. فهي كلها بركة، والله تبارك وتعالى يبارك في كسب الشركة، لكن أحيانا بيحصل الاختلاف، بل كثيرا ما يحصل الخلاف والخصومة. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالآن الشركة سبب للخصومة في الغالب، والناس لهم طبائع مختلفة، فلعل الشريك الجديد سيء الخلق فيحصل التنازع بينه وبين الشريك القديم، فجعل الله تبارك وتعالى هذه الشفعة من أجل قطع النزاع الذي قد ينتج بينه وبين الشريك الآخر. فالشفعة هو حق تملك قهري، يعني لا اختيار فيه للشخص الآخر للطرف الجديد. لو أراد الطرف القديم الشريك القديم أن يأخذ هذه القطعة من الأرض قهرا فله ذلك، ليس له أن يعرض الأمر على الشريك الجديد، فإن رضي فبها ونعمت، وإن لم يرضى فالأمر لا يتم. لا، هذا حق قهري ليس اختياريا. لكن هذا الحق القهري في المملوك بعوض، فيما ملك بعوض، يعني إنما تثبت الشفعة إذا كان هنالك عوض به يحصل البيع. زي المثال اللي احنا ضربناه الآن، بستان من النخيل اشترك فيه زيد وعمر فقاموا بشرائه بمبلغ من المال، يبقى هنا تملكوا هذا، قد تملك هذا البستان بعوض، بخلاف ما لو كان هذا التملك بغير عوض. مثال ذلك المملوك بالإرث، فهنا ليس لأحدهما حق الشفعة على الآخر. فهنا وبالتأمل في ألفاظ التعريف الذي ذكرناه يسهل علينا الآن استخراج أركان الشفعة. فعندنا الركن الأول، هو الشفيع، والشفيع هو الشريك القديم وهو عمرو، وعندنا مشفوع منه وهو الشريك الجديد وهو بكر، وعندنا مشفوع وهو الشيء المشترك بين الشريكين وهي الأرض التي سيأخذها عمرو بالتملك القهري. هذه الأركان الثلاثة لا بد لها أيضا من جملة من الشروط من أجل أن تصح الشفعة. أول هذه الشروط هي الشروط التي تتعلق بالشفيع. فشرط الشفيع أن يكون شريكا بشركة الشيوع لا بشركة الجوار، بمعنى أن تكون الشركة بين الشريكين هي شركة اختلاط، شركة شيوع، المملوك بينهما على وجه الشيوع، لا يتميز نصيب أحدهما عن نصيب الآخر. فعلى ذلك لو كان لكل واحد من الشريكين أو من الشركاء نصيب متميز، هل تثبت الشفعة؟ الجواب لا، لا تثبت الشفعة حينئذ. زي مثلا العمارة السكنية، العمارة السكنية عبارة عن مجموعة من الشقق، كل مالك له شقة خاصة به، هل يثبت حق الشفعة في مثل ذلك؟ نقول لا، لأن كل واحد له حق متميز عن الآخر. فحق الشفعة لا يثبت إلا فيما لا تميز فيه، في شركة الشيوع والتي فيها اختلاط. أما بالنسبة للمشفوع وهو المال الذي بينهما فيشترط فيه أيضا شروط. من هذه الشروط يشترط في المشموع يشترط في المشفوع أن يقبل القسمة، فعلى ذلك لو لم يكن قابلا للقسمة فلا شفعة. مثال ذلك الدار الصغيرة، لو أن زيدا وعمرا امتلك دارا صغيرة فيما بينهما، زيد ينتفع بها وعمر أيضا ينتفع بها، هذه الدار الصغيرة لا تقبل القسمة. يعني لو جاء شخص وأراد أن يقسم الدار إلى قسمين وأراد أن يقسم هذه الدار إلى قسمين لما أمكن ذلك لصغر مساحة هذه الدار، لا شفعة حينئذ. ليه؟ لأنه لا يمكن أن نجعل هذه المساحة بين اثنين، لا يمكن أن نجعل هذه المساحة بين اثنين، فلو جعلنا المساحة بين اثنين مع صغر المساحة فهذا سيؤدي إلى إيش؟ هذا سيؤدي إلى بطلان منفعة هذه الدار. يبقى الشرط الأول في المشفوع أن يقبل القسمة. الشرط الثاني وهو أن يكون مما لا ينقل من الأرض، بمعنى أن المشفوع لا يصلح أن يكون من الأشياء التي تنقل من الأرض. فعلى ذلك لو اشترك زيد وعمر في سيارة لكل منهما النصف، فهذه هل فيها الشفعة؟ نقول لا. ليه؟ لأن السيارة من المنقولات وأيضا السيارة لا تنقسم. فلو باع زيد نصيبه من السيارة لشخص ثالث فلا شفعة للشريك القديم، لا شفعة للشريك القديم. كذلك لا شفعة في السفن ولا في الطائرات ولا في الكتب ولا في البضائع، بضائع تجارية، ولا في الثلاجات ولا في الغسالات، كل هذا لا تثبت فيه الشفعة. طيب، فعلى ذلك لو اشترك زيد وعمر في شراء بعض الملابس ثم باع عمر نصيبه إلى بكر، هل تثبت الشفعة لزيد؟ نقول لا تثبت، لأن الملابس من المنقولات. فعلم من ذلك أن المشفوع يجب أن يكون أرضا أو بيتا أو عمارة أو دكان أو أرضا خالية، فهذه لا تنقل ولهذا تصلح فيها الشفعة. ويمكن أن نلخص ذلك فنقول المشفوع لا يكون إلا أرضا إما أن تكون هذه الأرض خالية أو عليها بناء أو عليها زرع أو أشجار، غير ذلك لا تصلح فيه الشفعة، لابد أن يكون المشفوع مما توفر فيه هذه الشروط. طب الآن توفرت هذه الأركان وتوفرت أيضا هذه الشروط في هذه الأركان، ما الذي ينبني على ذلك؟ نقول ينبني على ذلك أيضا جملة من الأحكام. من هذه الأحكام أولا لا بد للشفيع أن يدفع نفس الثمن الذي وقع عليه البيع. في المثال الذي ضربناه عمرو وزيد اشتركا في بستان قيمة البستان 50,000، باع زيد نصيبه 25,000، يبقى لو أراد الشريك القديم أن يتملك بالشفعة فنقول ادفع 25,000 لا تنقصه حقه، ما تقولش والله احنا كنا شاريين هذه الأرض قبل ذلك بأقل من هذا الثمن، لا لا يجوز لك ذلك، لأنك بذلك تظلمه. إما أن تدفع المال الذي دفعه، يعني الذي دفعه الشريك الجديد، وإما أن تبقيه شريكا كما هو. فهذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني أن طلب الشفعة على الفور، فلو أخرها الشفيع مع القدرة على طلبها سقط هذا الحق، بمعنى أن الشريك القديم هذا متى علم بالبيع فعليه أن يذهب مباشرة ويطالب بالجزء الذي اشتراه الشريك الجديد، لا يتأخر، فإن تأخر بغير عذر سقط حقه بذلك، فيذهب مباشرة ويقول تملكت مثلا الدار بالشفعة ويدفع الثمن الذي دفعه الشريك الجديد، فهنا الشفعة جرت كما هو المفروض على الفور. طيب، هل معنى لما نقول على الفور يعني لازم يذهب إلى الشريك الجديد هذا يذهب إليه راكدا، ولا لابد أن يسوق سيارة مسرعا؟ لا، ليس هذا هو المراد، بمعنى أن هذا على حسب العادة على حسب العرف، لأن أنا علمت الآن أن شخصا قد جاء واشترى نصيب شريكي. مجرد ما أن سمعت ذلك أهيئ نفسي وأذهب إلى هذا الشخص على حسب العادة، على حسب العادة. فلو كان مثلا هذا الشخص في العمل ينتظر حتى ينتهي من عمله، وبعدين بعدما يفرغ من عمله ويرجع إلى بيته يلبس ملابسه ويذهب إلى هذا الشريك الجديد ويقول تملكت هذه الدار مثلا بالشفعة، أو تملكت هذه الأرض بالشفعة. واضح؟ لو كان قد بلغه الخبر وهو في المسجد فيصلي ويفرغ من صلاته ثم يذهب إلى الشريك الجديد ويقول تملكت هذه الأرض أو هذه الدار بالشفعة. كل هذا راجع إلى العرف، كل هذا راجع إلى العرف. ولهذا بنقول كل ما عده العرف تأخيرا سقط به الشفعة. فلو أنه علم اليوم أن زيدا قد باع نصيبه لبكر ومع ذلك لم يذهب إلى الشريك الجديد، وجاء اليوم الثاني ولم يذهب إليه، اليوم الثالث لم يذهب إليه، ثم جاءه بعد أسبوع وقال تملكت الدار بالشفعة، نقول توقف، ما الذي تفعله؟ ليس لك حق في هذه الشفعة الآن، سقط حقك بالتأخير، لأن حق الشفعة حق فوري، لأنه بمثابة العيب الذي يكون في السلعة. فلو أن شخصا اشترى سلعة ووجدها معيبة وأراد أن يردها فلابد أن يردها على الفور، فلو تأخر فهذا بمثابة الإيش؟ بمثابة الإعراض عن هذا الحق، فلا يجوز له بعد ذلك أن يذهب ويرد هذه السلعة بهذا العيب. كذلك هنا بالنسبة للشفعة لا بد أن تكون على الفور طالما أنه كان قادرا على ذلك وليس له عذر في التأخير. طيب نفترض أن الشخص هذا كان مسافرا، المسافر معذور ولا مش معذور؟ المسافر معذور، لا يستطيع أن يأتي على الفور، لكن له في هذه الحالة أن يوكل أحدا إن قدر على ذلك، يتصل على أخيه ويقول يا أخي فلان اذهب إلى هذا الشريك الجديد وقل له تملكنا هذه الدار، أو تملك أخي فلان هذه الدار بالشفعة. طيب الآن لم يجد أحدا يوكله، فهنا يشهد، فهنا يشهد، يعني يشهد أحدا ممن معه من العدول على أنه تملك هذه الدار بالشفعة، على أنه تملك هذه الدار بالشفعة. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول هنا وهي على الفور فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت. ثم قال وإذا تزوج امرأة على شخص أخذه الشفيع بمهر المثل، وإذا كان شفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك. مسألتان ختم بها المصنف رحمه الله هذا الفصل. المسألة الأولى فيما إذا تزوج رجل امرأة وجعل مهرها نصيبه من قطعة أرض، جعل مهرها نصيبه من قطعة أرض، فهنا نقول للشريك القديم أن يأخذ هذه الأرض بالشفعة من الزوجة. طب هيدفع لها قد إيه؟ الآن هذه القطعة من الأرض هي مهرها، وهو الآن أراد أن يتملك هذا النصيب لأنه هو الشريك القديم بالشفعة، ماذا يدفع لهذه المرأة؟ ما الذي يدفعه؟ كم يدفع لهذه المرأة؟ نقول يدفع لها مهر المثل، مش هذه القطعة كانت مهر لهذه المرأة؟ طيب أنا الآن أريد أن أخذ هذه القطعة من الأرض، يبقى أدفع لهذه المرأة مهر المثل. المسألة الثانية وهي فيما إذا كان الشفعاء جماعة، فلو كان الشفعاء جماعة فإنهم يستحقون الشفعة على قدر حصصه من الأملاك. لو كان الشفعاء جماعة فإنهم يستحقون الشفعة على قدر حصصه من الأملاك. مثال ذلك زيد وعمر وعلي، هؤلاء جميعا شركاء في أرض، مساحة هذه الأرض 600 متر، زيد له النصف وعمر له الثلث وعلي له السدس. جاء زيد فباع حصته التي هي النصف، باعها لمن؟ باعها لبكر. فلمن تثبت الشفعة وكم قدره؟ وكم قدر هذه الشفعة؟ نقول تثبت الشفعة للشركاء القدامى، والشركاء القدامى هنا عمر وعلي، لأن الشفعاء في هذه الصورة متعددون. فعلى ذلك نصف هذه الأرض لهما أن يأخذانها بالشفعة على قدر حصتهم، ولهم أن يقبلوا بهذا الشريك الجديد. إذا أرادوا أن يأخذوا هذه القطعة من الأرض فهذا حقهم، ولا يجوز للشريك الجديد حينئذ أن يأخذ شيئا. طيب هياخدوا قد إيه؟ قلنا بقدر حصصهم. الآن عمرو له الثلث وعلي له السدس، وأراد أن يتملك هذه القطعة من الأرض، يبقى بنقول يأخذ عمرو ضعف ما سيأخذه علي، لأن نصيب عمرو ضعف نصيب علي، هذا له الثلث والآخر له السدس. فعلى ذلك مساحة الأرض 600، زيد له 300، وعمرو له 200، وعلي له 100. زيد باع 300 متر التي يملكها، وجاء عمرو وعلي أراد أن يأخذ هذه القطعة بالشفعة، نقول حصة عمرو له 200 وحصة علي له 100، فعلى ذلك يكون النصيب الكلي قد إيه؟ النصيب الكلي لعمرو 400 متر، النصيب الكلي لعلي 200 متر، فهذا على قدر الحصص، هذا على قدر الحصص. فقال الشيخ رحمه الله: وإذا كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك فعلى النحو الذي ذكرنا. وبهذا نكون قد وصلنا لختام الكلام عن الشفعة. المرة الجاية إن شاء الله نتكلم عن فصل جديد من فصول هذا الكتاب. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.